الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأهدل رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: والروح ما أخبر عنها المجتبى، فنمسك المقال عنها أدبا. قوله والروح ما أخبر عنها، أي لم يخبر عن حقيقتها، فما هنا نافية، والروح ما أخبر عنها أي لم يخبر عن حقيقتها. وقوله المجتبى أي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالاجتباء هو الاصطفاء، هو الاختيار. بل لما سئل عنها أنزل الله عليه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي علمه، فلا تعلمونه. فاستأثر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر ولم يخبر به، وأخبر بما كان سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه من أمر الفتية أهل الكهف، وأمر الرجل ذي القرنين. وفي هذا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلم يخبر بها صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بها. قال: فنمسك المقال عنها أدبا. قوله فنمسك المقال عنها أدبا، أدبا معه صلى الله عليه وسلم. ولا يعبر عنها بأكثر من أنها شيء موجود يحيا بها الإنسان، يحيا به الإنسان. وقد خاض العلماء في حقيقتها أي في تعريفها، وأحسن الأقوال فيها أنها جسم لطيف سار في البدن، سريان الماء في العود الأخضر، وسريان ماء الورد في الورد، وعند الموت تنحل من البدن وتخرج بصورة جسدها. يعني كلامه الأول هو كلام عن أثر الروح، عما نحسه من طبيعتها. وأما قوله وتخرج بصورة جسدها، الله أعلم بهذا، إن كانت تخرج بصورته أو بغير صورته. فالكلام في الروح يقف المرء فيه على حد ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتكلم فيها بعلم ولا يتكلم فيها بما هو أكثر من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى استأثر بأمرها فلم يخبر به أحدا. وما كان كذلك كان سرا من أسرار الله عز وجل لا سبيل إلى كشفه أو الاطلاع عليه. قال: والعلم أثنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. قوله والعلم أي الشرعي الذي هو التفسير والحديث والفقه وآلاتها. العلوم عموما تنقسم إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية. وكلمة شرعية معناها أتى بها الشرع، يعني نزل بها الوحي. وأما المعنى في الثواب والعقاب فهو أعم من هذا، فقد يساب الإنسان على اشتغاله بعلم من غير علوم الوحي، وذلك على حسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. فإن كان السؤال هل يثاب الإنسان على اشتغاله بالعلم الشرعي أو بغير العلم الشرعي، نعم يثاب، بشرط أن يكون نافعا للمسلمين، نافعا لدين الله، وأن يكون صاحبه ينوي به ذلك. وأما إن لم يكن نافعا أو لم يكن صاحبه يبتغي به رضا الله، حتى لو كان عمله القرآن الكريم، تحفيظه وتفهيمه وفقهه وهكذا. فالمقصود هنا بالعلم الشرعي يعني العلم الذي ينسب إلى الشرع، العلم الذي جاء به الشرع. والشيخ أشار هنا إلى قسمته قسمين: مقاصد ووسائل أو غايات وآلات. فقال التفسير والحديث والفقه وآلاتها، لأن لكل واحد من هذه الثلاثة آلة يتوصل بها إليه. فمن آلة التفسير أصول التفسير، ومن آلة الحديث مصطلح الحديث، ومن آلة الفقه أصول الفقه، وجميعها يستعان في وسبيل الوصول إليها باللغة العربية وعلومها. فكل ما يخدم هذه العلوم يدخل فيها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: فأل فيه للعهد الذهني. الألف كلمة، والعلم الواو بحسب ما قبلها، العلم مبتدأ، الألف واللام في هذا الاسم للعهد، لأن اللام لها أنواع كثيرة جدا، منها العهد. العهد معناه أن يشار بالألف واللام إلى شيء إما سبق ذكره فيبقى اسمه عهد ذكري، وإما لشيء معروف معلوم فيبقى عهد ذهني، وإما لشيء حاضر فيبقى عهد حضوري. إذا قلت مثلا هذا الكتاب، وأنا أشير إلى الكتاب وهو حاضر أمام، الألف واللام في هذا التعبير للحضور. إذا قلت جاء الأستاذ، إذن الألف واللام في كلمة الأستاذ لأستاذ معين ننتظره وصورته في أذهاننا. وإذا قلت إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فجاءت كلمة رسول مرة نكرة في أول الآية، وكلمة الرسول بالمعرفة في آخر الآية، الألف واللام في الأخيرة إشارة إلى نفس الرسول الذي سبق ذكره في هذه الآية. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بالنكرة رسولا، وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. الألف واللام هنا للعهد الذكري، يعني الذي سبق ذكره وهو موسى عليه السلام. فهذا معنى كلمة للعهد الذهني. والعلم أسنى، أسنى أي أرفع وأفضل، أرفع وأفضل، أسنى سائر الأعمال، سائر أي باقي الأعمال البدنية. يعني العلم هو أرفع الأعمال، أرفع الأعمال وهو أفضل الأعمال، وقد دل ذلك على رفيع شأن العلم ورفيع شأن من يشتغل به أيضا. فإن كان العلم رفيعا فمن يشتغل بالعلم لا شك يكون في هذه المنزلة، وقد قام على ذلك الأدلة من القرآن الكريم، وسيشير الشيخ إلى بعضها الآن. قال: والعلم أسنى سائر الأعمال، أسنى أي أرفع وأفضل، سائر أي باقي الأعمال البدنية. أشار هنا إلى أن هناك أعمال أفضل من العلم، وما يتعلق بالقلب والاعتقاد فإن فيها بلا شك ما هو أعظم من الإيه؟ أعظم من العلم. قال: ففرض عينه أفضل الفروض، ففرض عينه أفضل الفروض العينية، وفرض الكفاية منه أفضل فروض الكفايات. يشير هنا إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين، منهما هو فرض عين، يعني يجب على كل مسلم بالغ أن يتعلمه، وهناك فرض كفاية، وهذا ينبغي أن يوفر المسلمون له من يقومون به ومن يسدون الخلل فيه، وإن لم يجب على الجميع أن يتعلموا. ففرض العين لا بد أن يقوم به كل إنسان بنفسه، وهذا معنى كلمة فرض عين، فهو واجب على كل نفس. وأما فرض الكفاية فهو واجب، لكن واجب تحصيله، واجب تحصيله. طيب من يحصله؟ إذا حصله بعض المسلمين وكفوا لذلك سقط الفرض عن الباقي. قال: ففرض عينه أفضل الفروض العينية، وفرض الكفاية منه أفضل فروض الكفايات، ونفله أفضل النوافل. نفل ما كان زائدا على الفرض هو أفضل النوافل. إذن عندنا الآن فروض عين، مثل مثلا تعلم الصلاة للمرء البالغ، وتعلم الصيام كذلك لمن بلغ، تعلم الحج لمن عزم على الحج، تعلم أمور النكاح لمن تأهل لذلك وأراده، وهكذا. هذه فروض عينية. وهناك فروض كفايات، مثل أن يتعلم الإنسان أحكام الجهاد إن كان من أهل الجهاد وجب عليه ذلك، أو يتعلم، عفوا هذه تكون فرض عين، أن يتعلم الإنسان أحكام الشريعة الباقية حتى يكون من المسلمين من يعرفها ومن يفقهها ومن يستطيع أن يعلمها. هذا فرض كفاية، لا بد أن يتعلم الدين كله جماعة من المسلمين حتى يكونوا مؤهلين لتعليم الباقي، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: والأدلة على فضله كثيرة. الأدلة على فضل العلم كثيرة. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما أعلم عمل أفضل من طلب العلم، ما أعلم عمل أفضل من طلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله كلام طويل عذب جميل في هذه المسألة، اختص الكلام على العلم وفضائل العلم بكلام طويل عذب. والعلم أثنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال، وهو دليل الخير أي وهو الدليل على الخير، فهو دليل الخير، الدليل بمعنى المرشد، الدليل بمعنى العلامة، هو الدليل على الخير أي الفوز بالسعادة الأخروية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله والإفضال أي ودليل الإفضال، أي أن العلم يدل على كثرة إنعام الله عز وجل على العبد الذي أعطيه، والمراد العلم النافع. العلم يدل على كثرة إنعام الله على ذلك العبد الذي أعطيه، بمعنى أن من تصدى للعلم والتعلم فوفقه الله عز وجل على لذلك كان هذا دليلا على إرادة الله به الخير، وهذا ما في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: والمراد العلم النافع وهو ما ابتغي به وجه الله، ومعرفة ما يضر الجهل به، فهو الذي تظهر بركته ويعم نفعه. بل الإنسان يتعلم ليعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الخير ليفعله ويعرف الشر ليتوقاه ويجتنبه. هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يطلبه. طيب، وبعد أن طلبه لابد وأن يعمل به على هذا النحو: ما ينفع يفعله ويطبقه، وما يضر يجتنبه ويبتعد عنه. هذا إذا طلب الإنسان العلم بهذا الشكل فهذا هو الذي تظهر بركته ويعم نفعه، بمعنى أنه يثاب عليه في الآخرة ويبارك له بسببه في الدنيا. وأما العلم الذي يقصد به شيء من الأغراض الدنيوية فهو وبال على صاحبه. أما الإنسان يقصد مثلا أن يحصل المال، أو يقصد أن يحصل الجاه، أو يقصد أن يحصل محمدة الناس وهكذا، فلا شك أن هذا كله مما يجعل الإنسان يعيش سرابا، لا يحصل شيئا من هذا في الآخرة. وما إن يزل سلطانه أو وجوده في الناس حتى يمحى ذكره. ولذا جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وهو ما لم يورث خشية الله تعالى التي هي صفة العلماء. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله من جملة عباده أكثر مما يخشاه غيرهم. إنما يخشى الله أي حق الخشية من عباده أي من جملة عباده العلماء العارفون بالله عز وجل. ونظرة إلى حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة تجعل كل إنسان يطلب هذا العلم لغير الله يفيق، تجعله يفيق. قال ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي. قوله ففرضه أي العلم الواجب منه عينا على كل مكلف. قوله علم صفات الفرد أشار هنا إلى بعض ما يجب على الإنسان أن يتعلمه وجوبا عينيا، فقال العلم بصفات الفرد أي معرفة ما يجب لله الواحد الأحد من صفات الكمال. هنا أشار بكلمة صفات الفرد إلى أن الله تبارك وتعالى فرد، يعني واحد أحد عز وجل. قال معرفة ما يجب لله الواحد الأحد من صفات الكمال والتنزه عما لا يليق بجلاله تعالى، ولا يعتبر فيها العلم بالدليل، بل يكفي الاعتقاد الجازم على نحو ما ورد به الكتاب والسنة. يقصد ولا يشترط فيها العلم بالدليل، وهذا قلناه فيما سبق إنه التقليد كاف في هذا الباب، لكن يكون تقليدا جازما، إما أن يكون الإنسان على علم واستطاعة ليصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى عن طريق الدليل والبرهان، وإما أن يكون إنسانا عامية مثل العجائز وغيرهم ممن لم يتأهلوا لعلم ذلك ومعرفته بأنفسهم، فيكفي أن يسألوا وأن يقلدوا من يخبرهم بالحق ويجزموا به، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ففرضه علم صفات الفرد، وهذه إشارة إلى كل العقيدة، إلى التوحيد، أن يتعلم الإنسان ما يجب عليه سواء بالنسبة للإلهيات أو بالنسبة للنبوات أو بالنسبة للسمعيات، أن يتعلم كل ما يتعلق بهذا الباب بالأمور الستة التي أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنها الإيمان. قال مع علم ما يحتاجه المؤدي، أي يجب على المكلف علم صفات الله، هذا ما في الشفر الأول من البيت، وعلم الذي يحتاجه المكلف المؤدي لفرائض الله مما لا يتأتى فعلها إلا به، بمعنى أنه إذا وجب عليه الصيام والصلاة والزكاة والحج وجب عليه أن يتعلم ذلك حتى يؤديه كما يجب عليه. بعض الناس ليس له ما خلاص، هذا لا يتعلم الزكاة إلا فرض كفاية، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى لا نقول له إذا لم تتعلمها تأتى، لا، لكن إن كان له مال ولم يتعلم أحكام الزكاة فإنه لا شك يأسى. ومن أراد الحج فلا بد من أن يتعلم أمور الحج، وهكذا كلما توجب عليه شيء من الأشياء، حتى الوالد الذي ولد له، إنسان تزوج ثم ولد له، أول ما يولد له يجب عليه أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى فيما يخص هذا الولد، ما الذي سيفعله معه، كيف يسميه، كيف يتعامل معه في شؤون حياته، هذا كله لا بد من أن يتعلمه الإنسان، وهو مما لا يسع المسلم جهله، وهذه دائرة تتسع باتساع علاقات الإنسان وباتساع دائرة معاملات الإنسان. قال: والواجب من ذلك ظواهر الأحكام دون دقائقها فيعذر بجهلها. نعم، لا شك أن باب الحج أو باب الزكاة لمن أراد الحج أو لمن وجب عليه وجبت عليه زكاة، لا شك أن هذه الأبواب فيها دقائق وفيها ظواهر، فيها إجماليات وعموميات وفيها تفاصيل وأحكام دقيقة لا يعرفها إلا العلماء عن طريق الاجتهاد، فلا يجب عليه ذلك الشيء الدقيق، لا تجب عليه الاجتهاديات، لا تجب عليه الدقائق، إنما يتوجب عليه ظواهر الأحكام، يعني ما يستطيع أن يؤدي به الفرض الواجب عليه. قال الناظم رحمه الله: من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع أو في الصنايع. وقوله من فرض دين الله، من فيه بيان لما في قوله ما يحتاجه المؤدي، كأنه استرد سؤالا بعد قوله مع علم ما يحتاجه المؤدي، فقال هذا السؤال ما هذا الذي يحتاجه المؤدي، فجاءت كلمة من بيانية لتفسر هذا الإجمال في كلمة ما، فقال من فرض دين الله في الدوام، يعني من ما يحتاجه المؤدي، أي هذا الذي يحتاجه المؤدي هو فرض دين الله، أي المفروض من دين الله تعالى، أي مما شرعه من الأحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب والحتم والإلزام. ومثل الفرض في ذلك النفل إذا أراد فعله، يعني إذا أراد أن يفعل شيئا من دين الله تبارك وتعالى الفرض لا بد من أن يأتي به، فهذا لا بد أن يتعلمه، فإذا أراد أن يفعل النوافل كذلك ينبغي له أن يتعلمها. طب لماذا؟ قال: لأن تعاطي العبادة الفاسدة حرام، يعني إذا أراد أن يؤدي نافلة من النوافل فليتعلم حكم الله فيها وشرع الله فيها حتى يؤديها كما طلب إلى من يؤديها، فلأنه إذا أداها على وجه غير الوجه المطلوب فإن ذلك تلاعب والتلاعب حرام. من فرض دين الله في الدوام. قال: احترز به عما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج، وما لا يجب في العام إلا مرة كالزكاة، فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها، فإنه لا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجب عليه، يعني أما الأشياء التي يدوم طلبها كمثل مثلا الصيام في كل عام وكذلك يطلب في كل يوم لمدة شهر وأكثر من ذلك الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فهذا كله يطلب من الإنسان أن يتعلمه، وأما الحج فلا يطلب منه أن يتعلمه إلا إذا استطاعه وأراده، وكذلك الزكاة لا يطلب منه أن يتعلم أحكامها إلا إذا توفر له مال وبلغ النصاب ووجب عليه الأداء. كالطهر والصلاة والصيام. قوله كالطهر والصلاة والصيام، ذكر الناظم في ذلك أمثلة المفروض على الدوام، أمثلة المفروض على الدوام، فذكر ثلاثة أشياء: كالطهر والصلاة والصيام. قال: وإنما عدد الأمثلة، يعني لم يذكر مثالا واحدا وإنما ذكر ثلاثة، لأن أنواعه مختلفة، من حيث إن منها ما يتعلق بالعبادة وهو الطهر والصلاة والصيام، وبعدها ذكر والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنايع. ومنها ما يتعلق بالأموال وهو البيع والصنائع، ومنها ما يتعلق بصلاح القلب وهو علم أدواء القلب، وهذا سيأتي في البيت الذي بعده، لكن قدم الكلام فيه لكي يجمع مسألة الأنواع ويبين اختلافها. فبين الأول الطهر والصلاة والصيام هي عبادات، البيع والصنائع ونحوها هذا معاملات أو أموال، والثالث ما يتعلق بصلاح القلب وهو قوله وعلم أو وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وهو علم أدواء القلب كالعجب والكبر وداء الحسد. فيجب على كل مكلف تعلم ما يصح به كل من الطهر والصلاة والصيام، وتعلم ما يحتاج إليه في التبايع ونحوه من المعاملات حتى معاشرة النساء والقيام بالمملوكين، وتعلم أحكام ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه في الحرف والصنائع مما يسلم به من اكتساب الحرام. فإذا الإنسان يتعلم العبادة كما فرضها الله وكما بينها رسوله حتى يؤدي ما طلبه الله منه، فإنه لا يؤدي المأمور حتى يأتي به على الوجه المأمور به. وكذلك في المعاملات، ومثل هذا في أحوال القلب. وهذا الجزء الأخير مما يخفى على كثير جدا من طلاب العلم، فإنه ينشغل بصلاح ظاهره وينسى صلاح باطنه. ومن الواجب على الإنسان كالصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هو أوجب أن يراعي الإيمان في قلبه، فلا يدع أعمال القلوب بدون أن يغذيها بغذائها كما، وأن يتعلم أمورها وأن يعالجها بما يصلحها وما يؤدي إلى صلاح قلبه كما هو صلاح جوارحه. ولماذا كانت أعظم من أعمال الجوارح؟ لأنها القائد والرئيس على أعمال الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وعلم أو وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. قوله وعلم داء للقلوب أي وفرضه أيضا، يعني مما يفترض كذلك على المكلف تعلم علم داء، أي مرض مفسد للقلوب أي مخرج لها عن الصحة، فتكون مريضة بعدما كانت سليمة، وتكون فاسدة بعدما كانت صحيحة. فقوله علم بالرفع عطفا على قوله ففرضه علم إلى آخره، ويجوز قراءته بالجر عطفا على قوله مع علم ما يحتاجه إلى آخره. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب، قوله كالعجب هذا والثلاثة بعده الكبر وداء الحسد، هذا مثال للداء المفسد للقلب، مثال للداء المفسد للقلب. والعجب استعظام الآدمي نفسه على غيره بعلم أو عمل، والركون إليهما مع نسيان إضافتهما للمنعم، وعلاجه رؤية المنة لله. يبقى العجب معناه أن الإنسان يحس بما لديه من علم أو عمل، ويرى ذلك شيئا كأنما هو فعله بإرادته أو كأنه اكتسبه بقدراته، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ويركن إلى ذلك ناسيا أن هذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطاه إياها وهو الذي يقدر على أن يسلبها منه. قال: وعلاجه رؤية المنة لله، أن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك، وأنه إن كان حصل شيئا منها بذكائه فالذكاء ابتداء، إنما الذي أعطاه إياه هو الله، وإن كان توصل إليه بماله أو توصل إليه بقدرته قوته، فإن الذي رزقه ذلك أيضا هو الله، وقبل ذلك وبعده التوفيق من الله عز وجل إلى ذلك، والإرادة يعني إن لم يكون موجودين فلن يكون شيء من ذلك البتة. قوله والكبر كالعجب والكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس، وهذا اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي عرف الكبر بهذا التعريف الجامع المانع. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، أن يعرض الحق على الإنسان فيرده ولا يقبل. وغمط الناس أي احتقارهم، أن يرى الناس أقل منه، وأن يرى نفسه فوق الناس ويطلب التميز عليهم. قال وهو من ثمرات العجب، فما دعاه إلى أن يترفع على الناس إلا لأنه رأى نفسه، فلما رأى نفسه طلب لها مكانا أعلى من الناس. قال وعلاجه إدامة الفكر في أصل المبدأ وأحوال المعاد، وإدامة الفكر في أصل المبدأ، يعني ما الإنسان إلا تراب، أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه: علام الكبر وأولك نطفة مذرة. وكذلك أحوال المعاد، يعني أن الإنسان إلى التراب، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: آخرك جيفة قذرة. فلإذا تفكر الإنسان في الأصل وتذكر في النهاية علم أنه لا يستحق شيء من ذلك أن يتكبر به، وأنه إذا كان يتكبر بالمال فهناك من هو أغنى منه، وإن كان يتكبر بالجمال فهناك من هو أحسن منه، وإن كان يتكبر بالجسد فهناك من هو أقوى منه، وهكذا. قوله وداء الحسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وفي نسخة وداعي الحسد، أي الأمور الداعية إليه الجالبة له، الأشياء التي تؤز الإنسان على هذا الداء العظيم داء الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن غيرك، أن يرى الإنسان غيره في نعمة في فضل من الله تبارك وتعالى فيحسده على ما آتاه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس، اليهود، أم يحسدون الناس أي محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد هو تمني زوال النعمة عن غيره. أما إن كان الإنسان يتمنى مثل ما أعطى الله تبارك وتعالى فلان، سواء من المال أو سواء من المال أو من العلم، فلا شيء في ذلك، وهذه تسمى غبطة، وإن سميت حسدا في اللغة فإنها في الشرع غبطة، يعني لا شيء فيه. يتمنى أن يكون مثل فلان في الغنى، يتمنى أن يكون مثل فلان في العلم، وتكون له في ذلك نية صالحة، وإن صدق النية صدقه الله تبارك وتعالى، فلو لم يعطه العلم أو لم يعطه المال فإنه يعطيه الأجر الذي يعطاه ذلك الغني وذلك العالم. قال وعلاجه تعريف النفس أن الحكمة الإلهية اقتضت إيصال تلك النعمة إلى ذلك العبد، فلا يمكن صرفها عنه بوجه، يعني أن يعتقد أن هذه قسمة الله، هذا علم الله، وهذه إرادة الله، وهذه حكمة الله، وهذه أمور دبرها الله وقدرها، فلا يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله. قال وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام، كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله. وما سوى هذا أي فرض العين، وما زال يتكلم عن الفرائض وقسمتها، فاستوفى الكلام عن فرض العين ما هو، وضرب له أمثلة فيما يتعلق بجميع أنواعه على مستوى ما بين الإنسان وبين ربه، وما بينه وبين نفسه، وما بينه وبين الناس في الأموال وفي أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح العبادات، ثم انتقل ليتكلم عن فرض الكفاية. قال وما سوى هذا أي ما يأتي بعد فرض العين هو كل مهم، وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام، هو فرض على جميع الناس، على الأنام جميع الناس فرض، يعني مطلوب طلب حتم وإلزام يأتم الناس إذا لم يأتوا به. لكن على أي وجه؟ قال كل مهم قصدوا تحصله. كل مهم، هذا تعريف لفرض الكفاية بأنه كل مهم، أي كل أمر يهتم المكلف بتحصيله. قصدوا تحصله أي قصدوا في الشرع حصوله من المكلف في الجملة، من غير أن يعتبروا من فعله، أي من غير نظر إلى فاعله بخصوصه. فالشرع لما طلب الصلاة على الجنازة لم يطلب من يصلي عليها بعينه، وإنما طلب أن يصلى عليها. لما طلب أن يكون في المسلمين خليفة يتولى أمورهم وشؤونهم، لم يطلب فلانا بعينه أو لم يوجب ذلك على كل الناس، وإنما طلب أن يسد هذا المنصب. وكذلك في القضاء، وكذلك في الشهادة، وهذه الأشياء التي يغني فيها فعل البعض عن الباقي، فإذا تصدى لها بعض المسلمين ممن فيهم الكفاية فإن المسلمين جميعا تبرأ ذمتهم بهذا. هذا معنى فرض الكفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم والحرج عن الباقي، لأن الشرع في فرض العين يطلب من كل إنسان بنفسه أن يقوم بذلك العمل، وأما في فرض الكفاية فإنه يطلب أن يفعل ذلك العمل. من الذي فعله لا يهم، المهم أن يقوم إنسان بهذا العمل، أن يقوم جماعة بهذا العمل. كم واحد؟ الشرع يشترط الكفاية فقط، أن يكون إن كان مثلا قاض أو إن كان مثلا خليفة فواحد كفاية، إن كان قاض فننظر هل الكفاية بواحد يبقى كفاية، الكفاية تحتاج إلى اثنين يبقى اثنين كفاية، وهكذا. إن كانوا علماء هل يتأدى الفرض بعشرة؟ عشرة كفاية، وهكذا. طب لو كانوا تسعة؟ لا، يأثم المسلمون حتى يوفروا العاشر. فإن كانوا أكثر من عشرة لا بأس، لكن لابد من حصول الكفاية. قال بل إذا فعله واحد من المطلوب فعله منهم سقط الحرج عن الباقين رخصة وتخفيفا من الله تعالى، بخلاف فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله، يعني يقال أحمد صلى، محمد صلى، علي صلى، وهكذا، فيسأل كل واحد عن واجبه لا بد وأن يأتي به. حتى لو صلى المسلمون كلهم إلا واحد فإن هذا الواحد آخر. أما إن كانت المسألة فرض كفاية فإنه يقصد حصوله فقط بدون النظر إلى المكلف. قال الناظم رحمه الله كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لم يؤثر. قوله كأمر معروف إلى آخره، هذا مثال فرض الكفاية، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط، فهو تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. من الذي يقوم به؟ هذه هي الشروط، إذا توفرت في فلان يقوم به. لكن هل هو واجب على كل المسلمين فيترك المسلمون ما بأيديهم من أعمال وأشغال ويلتفتون إلى هذا الواجب ولا بد أن يقوم به كل واحد منهم؟ لا، إنما لو مررنا عشرة على إنسان جلس عن الصلاة ولا يصلي فكلمه منا واحد فهذا كفاية. وإذا رأينا إنسانا كنا عشرة مررنا على إنسان على معصية فنهاه واحد فإن في هذا الكفاية. قال والنهي وإنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر بشروط. متى يجب؟ متى يأثم الإنسان إذا لم يفعله؟ إذا توفرت هذه الشروط، منها ألا يخاف على نفسه أو مال وإن قل أو عرض بمعنى إن كان الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر اعتدى ذلك الفاعل للمنكر أو اعتدى ذلك الكاسل عن المعروف اعتدى على نفسه فقتله، أو اعتدى على ماله فأخذه، أو اعتدى على عرضه فانتهكه، فإن ذلك لا يوجب عليه أن يأمر ولا أن ينهى. قال وألا يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا. ربما بعض الناس إذا أمرته بالمعروف يصر على عدم فعله، وإذا نهيته عن المنكر يزيد فيه ويصر عنادا واستكبارا لأنك نهيته عن فعله. فإن كان كذلك فيعني الأولى ترك، لا يجب عليك أن تأمره ولا أن تنهى. قال وأن يكون مجمعا عليه، أن يكون مجمعا عليه بمعنى أن لا يكون من باب الخلاف الذي قال فيه بعض العلماء بأنه جائز وأنت ترى أنه ليس بجائز فتنكر عليه شيئا يقلد فيه هو عالما من العلماء الذين قالوا بجواز ذلك، طبعا بشرط أن يكون ذلك الذي ذهب إليه ذلك العالم مما يسوغ الخلاف فيه، وألا يكون يعني مما ضعف دليله جدا حتى كاد يصير كالعدم. ليس كل خلاف جاء معتبرا. وأن يكون مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه. ربما تمر على إنسان أنت تعرف أنه يتدين بتحريم هذا الشيء لكن نفسه أغوته وأغرته أن يفعله، حينئذ حتى ولو كان هذا الشيء مباحا عند آخرين فإنك يجوز أن تأمره وتنهاه. يجب عليك الآن طالما هو يعتقد حرمة ذلك الشيء يجب عليك أن تأمره وتنهاه أيضا. قال أو اعتقد الفاعل هو الذي ستنكر عليه أو الذي سكت عن الإيه أو الذي سكت عن هذا المعروف، اعتقدت وعرفت بأنه إيه بأنه ممن يتدين لأن هذا الشيء على وفق ما ستأمره به أو تنهاه عنه. قال ويعرف المنكر ذلك لإخبار مرتكب ذلك الشيء بأنه يعتقد تحريمه، إما لمعرفتك إنه مثلا شافعي وأنت شافعي وذلك في الشافعية حرام وإن كان عند غيرهم جائز، فيصح لك أن تأمره وأن تنهاه بناء على علمك هذا أو لكونه مقلدا لمذهب من يرى تحريمه. كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لم يؤثر. قوله وإن يظن النهي لم يؤثر أي يلزمه إنكار المنكر، يلزم المسلم المكلف إنكار المنكر يجب عليه ذلك وتحتم. وإن كان المنكر يظن أن نهيه لمرتكب المنكر لا يؤثر شيئا، أقول وما لي آمره وأنهاه وهو لن يسمع الكلام وهو لن يتراجع، أنا أظن يغلب على ظني أنه لن يؤثر ذلك النهي فيه حتى ولو كان كذلك. قال أو كان المنكر مرتكبا لذلك المنكر، حتى ولو كنت أنت أيضا تفعل ذلك، حتى ولو كنت أنا أيضا أرتكب هذه المخالفة، فقد وجب علي شيئان، وجب علي أن أنتهي ووجب علي أن أنهى غيري. فإذا لم أستطع أن أنتهي أنا، إذا لم أستطع أن أنتهي فأنهى غيري، أفعل أحد الواجبين. قال فشربة الخمر يجب على بعضهم الإنكار على بعض، وفي هذا يقول بعضهم يجب على الجلاس، يجب على شارب الكاس أن ينكر على الجلاس، يجب على شارب الكاس أن ينكر على الجلاس. ولا شك أن في الإنكار يقظة لنفسه ولغيره، كغاسل الثوب فإنه يغسل يديه معه. قال ثم إنكار المنكر يكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب أي درجات، وذلك أضعف الإيمان، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم مثلك، بارك الله لكم.